الحديث الذي يليه الحديث 28 فضل شيخ عبد الله. أحسن الله إليك. قال الإمام النووي رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث عظيم، وهو من أواخر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه وأرضاه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هذا جاء في رواية عند الإمام أحمد أنه كان بعد صلاة الصبح، وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد أصحابه وكان يعظهم، والموعظة هي التذكير، هي التذكير بالآخرة ترغيبا وترهيبا. والله أمر نبيه بها: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول الصحابة بالموعظة خشية السآمة عليهم. جاء في بعض الألفاظ أنه قال: موعظة بليغة. قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هكذا حال الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا ينبغي أن تكون حال أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فأهل الإيمان قلوبهم وجلة والدمعة قريبة، ولهذا إذا جفت دمعة الإنسان دل هذا على شيء من القسوة في قلبه، فعليه أن يتفقد نفسه وأن يؤوب إلى ربه. فحال الصحابة رضي الله عنهم أكمل الأحوال. قال: موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، يعني دمعت وسال الدمع منها. فهنا من فقه الصحابة قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. شعروا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بلاغته وتوجيهاته لهم لأنها موعظة مودع، لأنه اعتنى فيها عناية شديدة. وفيه التنبيه إلى أن من كان سيودع غيره لسفر طويل أو عند مرض موته، فعليه أن يجمل ويجمع الوصايا المهمة لمن حوله، لأنه قد لا يلقاهم بعد ذلك. قال: كأنها موعظة مودع، فأوصنا. في حرص الصحابة على التزود من العلم والخير، قالوا: فأوصنا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم وجههم إلى ما فيه الخير في دينهم ودنياهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله. التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله مخافة عقاب الله. فسرت بتفاسير، ووصية عظيمة جاءت النصوص متكاثرة فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، في حديث معاذ اللي سبق شرحه: اتق الله حيثما كنت. والكلام على التقوى يطول، وهو معلوم وتقدم شيء من ذلك في أحاديث مضت. قال: أوصيكم بتقوى الله، وهذا فيما بينهم وبين الله، ويشمل جميع الأوامر بفعلها والمناهي باجتنابها. أوصيكم بتقوى الله. ثم خص من هذه الأوامر أمرا تصلح به دنياهم، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والسمع والطاعة أي لولاة الأمور، فإن بالسمع والطاعة لولاة الأمور تنصلح أحوال الناس وتستقيم دنياهم، ولهذا قال الإمام علي رضي الله عنه وارضاه قال لا بد للناس من إمام أو من إمامة برة كانت أو فاجرة. ثم ذكر الفاجرة قال فجوره يعبد المسلم فيه ربه وفجوره على نفسه، فلا بد من الإمامة، ولا يقوم الدين إلا بإمامة، ولا إمامة إلا ولا جماعة ولا إمامة إلا لا يقوم الدين إلا بالجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة. لا يصلح الناس لا سرة لهم، فوضى لا سرة لهم، ولا يصلح الناس إذا جهالهم سادوا. لابد الناس من إمامة، وإذا وجد الإمامة فلابد من السمع والطاعة حتى تنتظم الأحوال وتؤمن السبل وتتم مصالح الناس الدينية والدنيوية. قالوا عليكم السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. قوله وإن تأمر عليكم عبد، بعض العلم قال هذا على سبيل المثال مبالغة في وجوب السمع والطاعة ولو كان المتولي فاقدا لشروط الولاية، فإن العبد لا يصح ولايته، المملوك لا يصح أن يتولى الإمامة العظمى. وقال آخرون بل هو وإن كان فيه معنى المبالغة إلا أن فيه دلالة من دلالات نبوة صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون في أزمنة متأخرة يتولى فيها العبيد الأرقاء. وحدث هذا ولا ما حدث يا أخواني؟ حدث، واشتهر في التاريخ الإسلامي دولة المماليك. ماذا فعل المماليك؟ قلبوا الحكم على أسيادهم وتولوا السلطنة وتسلطنوا في الشام ومصر فيما يعرف بدولة المماليك وتولوا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن تأمر عليكم عبد، جاء في عند البخاري في صحيحه وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف كأن رأسه زبيبة. كل هذه أوصاف في الذم والتحقير مبالغة لكي يبين النبي صلى الله عليه وسلم عظم العناية بأهمية أصل السمع والطاعة لولاة الأمور. وولاة الأمور السمع والطاعة لهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ويطاعون في المعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وكما قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، وما سوى ذلك إذا أمروا بغير المعاصي من المباحات والتنظيمات والأمور الشرعية فإنهم يطاعون لأنها من المعروف الذي عرف حسنه عقلا وشرعا، وأما إذا أمروا بالمعصية فقط لا يطاعون ولا ينابذون. إذا أمروا بمعصية يناصحون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره أيما رجل رأى ولي عليه وال فرآه يأتي من معصية الله فليكره معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، ولا ينزعن يدا من طاعة، لأن المنافذة ما تستقيم بها أحوال العباد. ولهذا الصحابة لما ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذين يؤخرون الصلاة وغير ذلك من الأمور المنكرة اللي يفعلونها قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما داموا مسلمين مصلين فلا يجوز منابذتهم والخروج عليهم. وهكذا قال، قال ما حتى تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فالخروج على الأئمة شره عظيم، وأحوال الناس ممن حولنا لا تخفى على أحد، ولكن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. قال وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ووقع هذا، وهذا من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم، وقع الاختلاف الكثير في العقائد والسلوك والتفرق في الولايات وفي المناهج والطرق. طيب ما المخرج؟ قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما المخرج؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهنا السنة المقصود بها الدين، المقصود بالسنة الدين. السنة في اللغة هي الطريقة، وفي اصطلاح الفقهاء السنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، لكن هنا السنة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليست منزلة على اصطلاح المتأخرين، إنما السنة المراد بها الدين، كما قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني عن ديني وعن شرعي. كذلك هنا قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ الأضراس، مؤخر الأضراس. وقوله عضوا عليها بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يتركها التاركون ويهملها المهملون. قال عضوا عليها بالنواجذ. وسنة الخلفاء الراشدين من سنته صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر باتباعها. فما سنه أبو بكر من قتال مانع الزكاة ومن جمعه المصاحف، وكذا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذا عثمان من الأذان الأول، وكذا علي، مما سنوه من السنن فإنه متبعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع سنتهم، ولأنها أثنى عليهم ووصفهم بأنهم راشدين مهديين. والناس ثلاثة: راشد وغاوي وضال. فالراشد من عرف الحق وعمل به، والغاوي من عرف الحق ولم يعمل به، والضال من لم يعرف الحق أصلا، نسأل الله العافية. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته وسنة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وإياكم ومحدثات الأمور، محدثات الأمور البدع والضلالات، فإن كل بدعة ضلالة، رواه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن، حسن صحيح. وإياكم محدثات الأمور، المحدثات نوعين، المحدثات نوعان: محدثات دينية ومحدثات دنيوية. فالمحدثات الدنيوية من المخترعات هذه غير مرادة، غير مرادة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يتعبد بها وليست من الطرائق المتعبد بها، ونحن مأمورون بعمارة الأرض واستخراج كنوزها واكتشاف ما فيها من خيرات مما ينفع الإنسان. لكن المحدثات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وإياكم محدثات الأمور في الدين، ما الدليل؟ الدليل ما تقدم معنا في أول أحاديث الأربعين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني في ديننا أحدث من البدع. ولهذا قال وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا كلام مانع جامع، كل بدعة ضلالة. فالبدع وهي الطرائق المخترعة التي يقصد فاعلوها التقرب إلى الله تبارك وتعالى وليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، هذه كلها ضلالة. ليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، ليس هناك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة وبدعة محرمة، لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، ولكن البدع تتفاوت بحسب شرها، فهي في الضلالة متفاوتة، بعضها أشر من بعض. فهناك بدع مكفرة، وهناك بدع مفسقة، وهناك بدع في الاعتقادات، وبدع في السلوك وفي العبادات. فعلى المؤمن أن يحذر البدع بكافة صورها وأشكالها. فهذا الحديث حديث عظيم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بلزوم السنة وطاعة ولاة الأمور والابتعاد عن البدع والمحدثات. ولاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم لما قال فأوصنا أوصاهم بأمور تهمهم وهي من أصول الإسلام، أوصاهم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، وأوصاهم باتباع السنة وسنة الخلفاء الراشدين مع تقوى الله طبعا في بداية الوصايا، لأن الوصية بتقوى الله أهم شيء، وهذه الأمور داخلة فيها ولكن خصها لأهميتها. وأوصاهم بالحذر من البدع والمحدثات. فهذه وصية عظيمة، علينا أن نتذاكر هذا الحديث بين الفترة والأخرى. نعم.